قالوا محبة قالوا محبة ما وفى ما أحاسيس قلت الوفاء عجب نظرة وأحزان قالوا محبة ما وفى ما أحاسيس قلت الوفاء عجب نظرة وأحزان صار السهم في القلب طعنة وتجريح حب وغرام وحب خد وأجفان صار السهم في القلب طعنة وتجريح حب وغرام وحب خد وأجفان حب وغرام وحب خد وأجفان يا بنت وينك دربك اليوم دربين دربين على بك يم دين وإيمان ودرب هوابك يم حزن وتعاتيم درب الغواية والهوى درب خسران يا بنت وينك دربك اليوم دربين درب على بك يم دين وإيمان ودرب هوابك يم حزن وتعاتيم درب الغوايا والهوى درب خسران تبقى المحبة في الولي عشرة سنين تبقى المحبة في رضا الله تزدان سيرة محبة طاهرة بين ثنتين هذه الأخوة ساكنة روح وجدان تبقى المحبة في الولي عشرة سنين دم المحبة في رضا الله تزدان سيرة محبة طاهرة بين ثنتين هذه الأخوة ساكنة روح وجدان وقالوا محبة قالوا محبة ما وفى ما أحاسيس قلت الوفاء عجب نظرة وأحزان قالوا محبة ما وفى ما أحاسيس قلت الوفاء عجب نظرة وأحزان صار السهم في القلب طعنة وتجريح حب وغرام وحب خد وأجفان صار السهم في القلب طعنة وتجريح حب وغرام وحب خد وأجفان حب وغرام وحب خد وأجفان أعجاب ضاعت بنتنا اليوم ترجي تبدي الفرح تخفي الألم تحت العيان هم ومواجع غم ذكرى وتجريحه ندم طعنت سهم طيفها إيمان أعجاب ضاعت بنتنا اليوم ترجي تبدو الفرح تخفي الألم تحت العيان هم ومواجع غم ذكرى وتجريح آهت ندم طانت سهم طيفها إيمان تبقى المحبة في الولي عشرة سنين تبقى المحبة في رضا الله تزدان سيرة محبة طاهرة بين ثنتين ساكن روح وجدان تبقى المحبة في الولي عشرة سنين دم المحبة في رضا الله تزداد سيرة محبة طاهرة بين ثنتين هذه الأخوة ساكن روح وجدان قالوا محبة قالوا محبة ما وفى ما أحاسيس قلت الوفاء عجب نظرة وأحزان قالوا محبة ما وفى ما أحاسيس قلت الوفاء عجب نظرة وأحزان صار السهم في القلب طعنة وتجريح الجريح حب غرام وحب خد وأجفان صار السهم في القلب طعنه وتجريح.